من بدري بصح النايم وبنادي زبين الحلوين. الشمس طلعت اشحت قوم صح النوم، قوم صح النوم، قوم يلا شمر واملى لا يفوت اليوم، قوم صح النوم. الحلوين في البدريات عندك جايين يملوا المية، قوم صح النوم لا يفوت اليوم، قوم صح النوم يا شحاتة، قوم صح النوم يا شحاتة، قوم صح النوم. شوف الحلوين قوم وملالهم علشان راجعين على أشغالهم، قوم صح النوم لا يفوت اليوم، قوم صح النوم يا شحاتة، قوم صح النوم يا شحاتة، قوم صح النوم. قوم دانا زهرة ودي الشلبية وبقينا لما على الحنفية، قوم صح النوم لا يفوت اليوم، قوم صح النوم يا شحاتة، قوم صح النوم يا شحاتة، قوم صح النوم. قوم يلا واستفتح منا قوم واملا، خلينا نسعى لأرزاقنا ونشوف حالنا، قوم صح النوم لا يفوت اليوم، قوم صح النوم يا شحاتة، قوم صح النوم يا شحاتة، قوم صح النوم. هنملى منك ونفرغ ونعود في الحال، الدنيا يا عم شحاتة عايزة الشغال، قوم صح النوم لا يفوت اليوم، قوم صح النوم يا شحاتة، قوم صح النوم يا شحاتة، قوم صح النوم. يا صباح الخير يا صبايا ويا مرحب بالحلوين، اجعل يومك ويقارك وردي وكل ياسين، قايمين قبل الفجرية ويا العصافير صاحيين، طايرين يم الحنفية املوا والناس نايمين، ابلنا يا عم شحاتة واستفتح بالحلوين، اجعل يومك ويقارك وردي وكل ياسين، الفرحة تهل عليا لما اشوفكم جايين، واملى الكوبشي بالمايا واروي زهور المسافين، املى يا عم شحاتة واستفتح بالحلوين، اجعل يومك ونهارك وردي وكل ياسمين. يا صباح الخير يا صبايا ويا مرحب بالحلوين، املى يا عم شحاتة شهل ما احناش فاضيين، الوقت عزيز يا شحاتة وبقالنا كتير واقفين، اجعل يومك ونهارك ورد وكل وياسمين، شمر شمر يا شحاتة واستفتح بالحلوين، املى يا عم شحاتة اترصوا تلاتة تلاتة تلاتة تلاتة يا عم شحاتة، اترصوا تلاتة تلاتة صفين شبان وصبايا، ولا حدش منكو يزاحم بالدور وتعاونوا معايا، تلاتة تلاتة يا عم شحاتة، تلاتة تلاتة يا عم شحاتة، تلاتة تلاتة يا عم شحاتة، تلاتة تلاتة يا عم شحاتة. عاوز عايزين يا بنات املى لكم خلوا زهرة تغنيلكم لازم زهرة تغنيلنا زهرة تغنيلنا صوتها يا عم شحاتها جميل لما تغنى انا قلبي يميل زهرة اصيلة وبتأصيل مش راح تبخل يالله يا زهرة غني يا زهرة قولي يا زهرة غني يا زهرة قولي يا زهرة غني يا زهرة غني يا ست الكل وقولي يا ست الكل راح اقسم لك على رغولي قولي قولي قولي يا عود الفل غني يا ست الكل قولي قولي يا ست الكل قولي قولي قولي يا عود الفل تمشي تقولي يا ارض اشتدي من في لطفت ورقت تؤدي يلي عليك العين بتطل راح اقسم لك على رولي قولي قولي قولي يا عود الفل غني يا ست الكل قولي قولي يا ست الكل قولي قولي قولي يا عود الفل يلي هواكي رد الروح يلي معاكي دوا المجروح يلي في حسنك فوقت الكل راح اقسم لك على رغولي قولي قولي قولي يا عود الفل غني يا ست الكل قولي قولي يا ست الكل قولي قولي قولي يا عود الفل ليل الشوق دوبني يا زهرة وبقول بكرة ويبعد بكرة امتى اشوفك لابسة التل راح اقسم لك على رولي قولي قولي قولي